وقوله تبارك وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالي المسرفين، يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. وقوله تعالى: من فرعون إنه كان عاليا، أي مستكبرا جبارا عنيدا، كقوله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض. وقوله جلت عظمته: فاستكبروا وكانوا قوما عاليا. من المسرفين، أي مسرف في أمره، سخيف الرأي على نفسه. وقوله جل جلاله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال مجاهد: اخترناهم على علم على العالمين، على من هم بين ظهريه، يعني على من زمانهم، اخترهم الله على علم بصفاتهم وأعمالهم، وبذلك صاروا خير الناس زمانهم لتقواهم وإيمانهم، لأن الذين اتبعوا موسى وانقادوا لشرع الله هم خير الناس زمانهم. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن لكل زمان عالما. عالما لكل زمان عالم. عالما عالما نعم. إن لكل زمان عالما. وهذا كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي أهل زمانه، أهل زمانه ذلك. كقوله عز وجل لمريم عليه السلام: واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمنها، فإن خديجة رضي الله عنها إما أفضل منها أو مساوية لها في الفضل. وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولهذا قال سبحانه: كنت خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة هي أفضل الأمم، ونبيها أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله جل بالألقاب ولا يسخر منه، لأن السخرية والاستهزاء من أسباب البغضاء والعداوة، واللمز كذلك هو أن يعيبة بالقول أو بالعمل، سواء بالإشارة بشفته أو بعينه أو بأصابعه أو بالكلام. وهكذا التنابذ بالألقاب: يا أحمار، يا كلب، يا دجاجة، يا خبيث، يا كل هذا لا يجوز، لأنها كلها تسبب البغضاء والعداوة والشحن. نعم. وقوله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابذ بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب أي من هذا فأولئك هم الظالمون. يعني الواجب من كل ذنب التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة، ومن لم يتب فهو ظالم، نسأل الله العافية. نعم. نعم. إذا في يكرهه، يعني إذا دعاه بشيء يكرهه، كلب ولا حمار ولا عجل ولا ثور بقرة ولا. نعم. إذا اشتهر ناس بلقب حتى صار اسم لهم، إذا كان لقب له ما يكرهه لا بأس، إذا كان لا يكرهه. نعم. نعم يعيله. نعم. نعم. لأن هذا فسوق، تنابذ بالألقاب فسوق. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليتجنب كثير منه احتياطا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالواجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه وشر ظنه بأخيه، وأن يحسن به الظن،

سندك. حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد ابن سليمان الحمصي. نعم. شو حدث محمد بن سليمان؟ أبوه محمد بن سليمان تقريبا أيضا نصر أبوه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال من فرد من ماجه يكون ضعيف. لا لا غالبا يعني غالبا أفراد من ماجه غالبا ضعيفة. نعم نعم. ويظن به إلا خير. نعم. تفرد به ابن ماجة من هذا الوجه. نعم. وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي أو العتبي عن مالك به عن العتبي عن مالك به عن العتبي شندهم العتبي أو العتبي رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي عن مالك به أبو العتبي كذا محتمل كم بعد يرجع إلى الشيخ أبي داود كذا وأبو داود عن العتبي أمر سهل. نعم. محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري السلمي النصري نون أبو ضمرة الحمصي القاص القاضي أو القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وصف بن حبان ابن مالك ما ذكر وعنه ابنه ما ذكر محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي النصري السلمي بنون أبو ضمرة الحمصي القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح والصقر بن حبان ما ذكر ابنه